الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أجاب الصبر بالله

رسول من الله رسول من الله صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وعملوا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا Thank you.

خذوا